السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى قراءة شرح منظومة لغة المحدث، وقد وصلنا إلى الحديث عن باب التفرد، يعني أن ينفرد راو برواية حديث أو بإسناد حديث. وذكرنا أن التفرد في نفسه ليس علة موجبة ترد بها الرواية، ولكن تفرد الراوي يحتاج إلى بحث ونظر وتمييز للراوي الذي يقبل تفرده وللراوي الذي لا يحتمل أن ينفرد بالرواية. الأمور التي ينبغي أن ينظر فيها في مسألة التفرد ذكرنا ثلاثة منها، أهمها أن ننظر في طبقة الراوي المتفرد. فإذا كان راوي الحديث يعني في الطبقات العليا، يعني مثلا طبقة كبار التابعين أو أواسط التابعين أو صغار التابعين، فإنه يحتمل منه ذلك على وجه العموم. أما إذا كان في الطبقات النازلة فإنه يصعب أن يقبل تفرده إلا أن يكون أهلا لذلك التفرد. فأول ما ينظر فيه في حال الراوي المتفرد برواية ما أن يكون من أهل الطبقات العالية أو النازلة، يعني النظر في طبقة الراوي المتفرد. القرينة الثانية أو الأمر الثاني الذي ينظر فيه أن يكون الراوي المتفرد واحدا ممن هم دون أهل الحفظ والإتقان والتثبت، فهذه قرينة ترد تفرد الراوي، كأن يكون الراوي من جملة الثقات لكنه ليس ثقة ثبتا عمن انفرد عنه، فهذا أيضا أو هذه قرينة ترد بها أو يرد بها تفرد الراوي. القرينة الثالثة التي ذكرناها النظر في الشيخ المتفرد عنه، يعني الراوي الذي حصل التفرد عليه، الراوي الذي يعني تفرد بالرواية عمن تفرد، هل هو تفرد عن شيخ مكثر له أصحاب، هؤلاء الأصحاب حرصوا على جمع حديثه، فإذا كان الراوي انفرد عن شيخ حافظ مكثر اعتنى الطلاب بجمع حديثه، فإن هذا مما يعني يجعلنا لا نقبل ذلك التفرد إلا أن يكون ذلك الراوي مخصوصا بذلك الشيخ الذي تفرد عنه، وشرحنا ذلك ولله الحمد بالتفصيل أمس. اليوم إن شاء الله نبدأ من صفحة 339، نذكر نماذج للأحاديث التي أنكرت على رواه انفردوا بها. قد تكون النكارة موجهة إلى المتن وقد تكون موجهة إلى الإسناد. قال الشيخ حفظه الله: ومن ذلك، يعني من القرائن التي يرد بها تفرد الراوي، يبقى دي القرينة يا شباب الرابعة، هذه القرينة الرابعة. قال: ومن ذلك أن يكون الخبر المتفرد به مستنكرا من قبل إسناده أو متنه أو إسناده ومتنه معا. يبقى احنا شباب الآن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن القرائن التي إذا توفرت أو توفر واحد منها أو توفرت واحدة منها في رواية الراوي المتفرد فإننا لا نقبل تفرده. ذكرنا منها أن يكون من الطبقات النازلة، والقرينة الثانية أن يكون دون أهل الحفظ والتثبت حتى وإن كان من جملة الثقات، والثالثة أن يكون قد تفرد عن شيخ حافظ مكثر اعتنى أصحابه بجمع حديثه فانفرد هو عنهم أو انفرد دونهم بتلك الرواية. القرينة الرابعة هو النظر إلى روايته، فربما يكون في الرواية نكارة في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا. الشيخ هنا سيذكر أمثلة للأحاديث المنكرة من حيث المتن ومن حيث الإسناد. قال: فمثال المستنكر متنا حديث تفرد به عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. قال الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر يا شباب هو أحد الأئمة، يعني اللي هو في بداية الأئمة المتأخرين، لكن له يعني كتب مهمة جدا في علوم الحديث، يعني أهمها كتاب التمهيد، وله كذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله، لكن نحن نقصد كتب علم الحديث اللي هي خاصة بعلم الحديث، فيعتبر كتاب التمهيد اللي هو تعليق على كتاب الموطأ، واهتم كذلك بالحديث عن الرواة وعلل الحديث. ففي هذا الكتاب يعني تأتي فوائد مهمة في علم الرجال وفي علم العلل. قال الإمام ابن عبد البر: هذا الحديث قد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق. بعض الشباب معلق، فأما التفرد بأنه يحصل على الراوي مخالف يحصل أي ليس. تمام. طيب، قال الإمام ابن عبد البر: هذا الحديث قد حملوا فيه على عبد الرزاق لانفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه وهو عندهم خطأ. فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع. إذن يا شباب، وجه النكارة هنا واضح. طيب، كيف ننظر في هذه الرواية يا شباب؟ هذه الرواية يا شباب تفرد بها عبد الرزاق عن الثوري. عبد الرزاق شباب اللي هو له المصنف المشهور الذي تحدثنا عنه، وعبد الرزاق ليس من كبار أصحاب سفيان الثوري. احنا ذكرنا بالأمس 6 من أصحاب سفيان الثوري، ذكرنا وكيعا وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وكذلك يحيى بن سعيد القطان، وأبو نعيم الفضل بن دكين. فذكرنا أن هؤلاء هم الأئمة، فإذا رووا عن الثوري فإن روايتهم عنه مقبولة لأنهم ثقات حفاظ اختصوا به. أما عبد الرزاق شباب فليس من كبار أصحاب سفيان الثوري، هو يعني يخطئ كثيرا عن الثوري، فإذا انفرد عن الثوري فإن تفرده هذا يعني يقتضي ألا تقبل روايته. يضاف إلى ذلك شباب أنه جاء بمتن منكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بما بعض الشباب لا أبدا لا ليس هناك إزعاج، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، بارك الله فيك شيخ أبو سهل، أحسن الله إليك. هنا شباب أن تفرد عبد الرزاق عن الثوري هذا غير مقبول، مما يؤكد ضعف الرواية أن يكون في المتن نكارة، فهذا المتن منكر، إذ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل لا يدري هل هو خير أم هو شر، أو يعني هل هو ينفع أو لا ينفع. فلذلك علة هذا الحديث من جهتين: تفرد من لا يحتمل التفرد وهو عبد الرزاق، ثانيا أنه انفرد عن إمام مكثر حافظ ولم يتابعه أحد من أصحابه، وأخيرا أن المتن فيه نكارة. قال الشيخ: ومن أمثلته أيضا، يعني مثال آخر على المستنكر متنا، حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل أو زميل عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينيهن أعطينيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. ثلاث أعطينيهن. يعني ده في فعل أعطي، ده بينصب ثلاث مفاعيل. أعطى الرجل مثلا الولد جائزة، لا بينصب مفعولين فقط، فهو يريد أن يقول له يعني لي عندك ثلاث طلبات. واضح؟ الأول أن يعني أزوجك بنتي أم حبيبة رضي الله عنها، وأن تجعل ولدي معاوية كاتبا بين يديك، وأن تؤمرني حتى أقاتل الكفار. الحديث طبعا رواه مسلم، وهو من الأحاديث المنتقدة على مسلم يا شباب، يعني من الأحاديث التي أنكرت على الإمام مسلم بسبب نكارة المتن. فهذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء واستنكروا بعض متنه، وعابوا على مسلم إخراجه في صحيحه، منهم الذهبي وابن الجوزي وابن حزم وغيرهم. وقال الإمام ابن القيم: هذا الحديث غلط لا خفاء فيه، لا خفاء به. وقد اتهموا به عكرمة ابن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها وأصدقها عنده صداقة، وذلك في سنة 7 من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها، فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلم في فتح مكة سنة 8. وأيضا ففي الحديث أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان البتة. يعني يا شباب، هذا الحديث لماذا رد العلماء تفرد عكرمة به؟ لأن المتن منكر، يعني به معنى مخالف للواقع، مخالف للتاريخ، مخالف للأحاديث الثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أساسا متزوجا بأم حبيبة، واضح؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر أبا سفيان يعني في حياته، واضح يا شباب؟ فهذه نكارة في المتن، وده يؤكد يا شباب أن النقاد يعتنون بالنظر في المتن كما يعتنون بالنظر في الإسناد. قال: ومثال المستنكر إسنادا أن يكون الإسناد مشتملا على رواية راو عن شيخ من الشيوخ لا يعرف هذا الراوي بالأخذ عنه، ورواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لا تجيء في الأسانيد على كثرتها، فيقولون في إعلال مثل هذا: فلان عن فلان لا يجيء، أو ليس له نظام، أو فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان، ونحو هذا. ويقوى الإعلال بذلك حيث يكون هذا الراوي مشهورا معروفا بكثرة الحديث والأصحاب، ثم لا تجيء روايته عن هذا الشيخ إلا من طريق غريبة يتفرد بها من ليس معروفا بالحفظ أو ليس من أصحابه الملازمين له والعارفين بحديثه. وبطبيعة الحال فإن الأئمة لا يقصدون في هذه المواضع وأمثالها إعلال الحديث بالانقطاع بين الراوي وشيخه، وإنما العلة عندهم ممن دون الراوي الذي ذكروا أنه لا يعرف بالأخذ عمن فوقه، فهو لم يثبت عنه حتى يعل بعدم سماعه من شيخه. حتى يعل بعدم سماعه من شيخه. طب نكمل الفقرة ونشرح الشباب. فالذي يتعقب الأئمة في هذه المواطن وأمثالها بأن المعاصرة متحققة بين الراوي والشيخ، وشرط مسلم الاكتفاء بإمكانية السماع، وإن لم يصرح به الراوي في حديث من حديثه، إنما يتعقب الأئمة فيما لم يقصدوه من كلامهم، فكلامهم في واد وكلامه في واد آخر. طيب نشرح هذه الفكرة يا شباب. الشيخ هنا يتحدث عن النكارة في الإسناد، يتحدث عن نوع من النكارة في الإسناد. نوع النكارة في الإسناد هنا يا شباب أن يكون الإسناد غريبا، يعني فيه رواية راو عن راو آخر، ومستغرب أن يروي هذا الراوي عن ذاك الراوي. هذا شيء غريب لم يعتده الأئمة، لم يجئ في رواية معتبرة، فهنا الأئمة لا يطعنون في الرواية من جهة عدم إمكان سماع الراوي من ذلك الشيخ، وإنما ينكرون هذه التركيبة، يعني يستغربون أن يكون هذا الراوي روى عن ذاك الراوي. ويتأكد ذلك يا شباب حينما يكون الراوي اللي هو الشيخ لم يروي أحد عنه من أصحابه ذلك الحديث. والأمثلة هنا توضح يا شباب. قال: من أمثلة ذلك، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث حدثناه هارون بن إسحاق الهمداني عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع عن ابن عمر أن المهاجرين لما أقبلوا من مكة إلى المدينة نزلوا بقباء، فأمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا، وفيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. فقال أبي، يعني أبو حاتم، يعلق على تلك الرواية، قال: هذا حديث خطأ، ليس هذا عبد الملك بن أبي سليمان، ولا أعلم روى عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع شيئا، إنما هو عبد الملك ابن جريج. فأبو حاتم رحمه الله لا يريد بقوله لا أعلم روى عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع شيئا أن يعل الحديث بالانقطاع، وإلا فما معنى قوله إذن إنما هو عبد الملك ابن جريج؟ وإنما هو يعل الحديث بالقلب، وأن بعض الرواة ممن دون عبد الملك أخطأ فقال عن عبد الملك بن أبي سليمان والصواب عن عبد الملك بن جريج، فأبدل راويا بنظيره في الإسناد. واستدل أبو حاتم على وقوع هذا الخطأ بغرابة الإسناد، وأن هذا الراوي المذكور في الإسناد هو عبد الملك بن أبي سليمان لا يعرف بالرواية عن شيخه المذكور في الإسناد، وهو نافع. فأبو حاتم يستدل على وقوع الخطأ وهو القلب بعدم العلم بالأخذ، لا أنه يرى الرواية محفوظة عن ابن أبي سليمان ويعلها بالانقطاع. واضح يا شباب؟ نشرح الفكرة دي. نحن الآن يا شباب نتحدث عن نكارة في الإسناد، يعني الإسناد فيه شيء منكر. كلمة منكر يا شباب يعني غير معروف، واضح؟ يعني شيء مستنكر غير مقبول. فهنا أبو حاتم الرازي سئل عن حديث هذا الحديث يا شباب من رواية هارون ابن إسحاق الهمداني عن عبد الملك عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن نافع، واضح إلى آخر الإسناد. فهو بيقول عبد الملك ليس له رواية عن نافع، هذا غلط، وإنما الصواب إن هو مش عبد الملك بن أبي سليمان ولكن عبد الملك ابن جريج. يبقى هو يا شباب هنا يعل الرواية بغرابة الإسناد، لا أنه يقول إن عبد الملك بن أبي سليمان لم يسمع من نافع، لا، هو يقول إن هذا منكر، ذكر عبد الملك بن أبي سليمان خطأ، الراوي قلب الاسم، يعني بدلا من أن يذكر عبد الملك بن جريج ذكر عبد الملك ابن أبي سليمان. قال: ومن أمثلته أيضا، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك عن عكرمة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل يسوق بدنه اركبها. قال أبي: عكرمة عن أنس ليس له نظام، وهذا حديث لا أدري ما هو. يعني إيه يا شباب ليس له نظام؟ يعني عكرمة اللي هو مولى ابن عباس غريب جدا إن هو يروي عن أنس، هذا لم يأتي. يعني أبو حاتم بيقول أنا عمري ما شفت إسناد روى فيه عكرمة عن أنس. هو الآن يا شباب لا يعل الرواية بالانقطاع، يعني لا يقصد أن عكرمة لا يمكن أن يسمع من أنس. لماذا؟ لأن عكرمة يمكن أن يسمع من أنس، ولكن يقول لا، عكرمة ليس معروفا بالرواية عن أنس، فلذلك عبر بأنه ليس له نظام، يعني الشيء ده غريب مستنكر. ومن أمثلته قول يحيى بن معين: لم نسمع عن عبد الله بن دينار عن أنس إلا الحديث الذي يحدث به محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس، يعني حديث الرويبضة. ولفظه قيل يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال: الفاسق يتكلم في أمر العامة. فابن معين عليه رحمة الله لا يريد من قوله هذا إعلال الحديث بالانقطاع بين عبد الله بن دينار وأنس، وإنما مراده الاستدلال بغرابة هذا الإسناد وإنما مراده الاستدلال بغرابة هذا الإسناد على خطأ ابن إسحاق المتفرد به. ذلك لأن عبد الله بن دينار ثقة حافظ من المكثرين حديثا وأصحابه، فلو كان هذا الحديث من حديثه فعلا لحدث به أصحابه المختصون به والملازمون له، ولما تفرد به ابن إسحاق دونهم لا سيما والإسناد غريب، وهذا مما تجتمع الهمم على سماعه وروايته. ولذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث أجابه قائلا: لا أعلم أحدا روى عن عبد الله بن دينار هذا الحديث غير محمد بن إسحاق، لو كان صحيحا لكان قد رواه الثقات عنه. أظن يا شباب ده مفهوم، لكن نعلق برضو عشان لو حد مش فاهم الفكرة دلوقتي. يا شباب احنا عندنا حديث رواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس، خلاص يا شباب، اللي هو حديث الرويبضة المعروف، اللي هو ايه، الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة، أو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهذا الحديث يا شباب من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس. ابن معين مش موافق على التركيبة دي، بيقول التركيبة دي غريبة، واضح؟ لا يقصد ان عبد الله بن دينار لم يسمع من انس، لا، هو لم يتكلم هنا، وانما بيقول عبد الله بن دينار مش معروف بالرواية عن انس، يعني ليس معروفا بالرواية عن انس، ده شيء غريب جدا. ومما يؤكد هذه الغرابة ان هذا الحديث لم يروه احد من اصحاب عبد الله بن دينار، يعني عبد الله بن دينار له اصحاب ثقات اعتنوا بجمع حديثه، لم يروي احد منهم ذلك الحديث، وجاء محمد بن اسحاق وهو متوسط في الحفظ وليس من كبار اصحاب عبد الله بن دينار، فانفرد بتلك الرواية، فلذلك هي رواية غير مقبولة من جهتين، من جهة تفرد ابن اسحاق، ومن جهة غرابة أن يروي عبد الله بن دينار عن أنس رضي الله عنه، ده شيء غريب، ليس له نظام، واضح؟ ليس له ذكر في الروايات. لذلك لما سئل أبو حاتم الرازي رحمه الله عن هذا الحديث أنكره وقال: لو كان صحيحا لكان قد رواه الثقات عن عبد الله بن دينار، فلما لم يروه الثقات وانفرد محمد بن إسحاق صار غير مقبول. قالوا: من هذا ما يأتي من صيغ التحديث عن راوي يبعد أن يكون قد سمع من شيخه، فهذه نكارة في الإسناد يستدل بها على خطأ الراوي المتفرد. يعني يا شباب صيغ التحديث اللي هي التصريح بالسماع، مثلا حدثنا، سمعت، أخبرنا، أنبأنا، هذه صيغ صريحة في السماع. فهو هنا يذكر أن بعض الرواة قد يخطئ، يعني يكون الحديث بغير صيغة التصريح، يعني يكون الحديث مثلا فيه عن أو قال، فالراوي يجعله حدثنا أو أخبرنا. سيذكر مثالا هنا، قال: روى الوليد بن مسلم عن تميم بن عطية عن مكحول، طبعا الإسناد ده شامي، وليد بن مسلم يعني لحد مكحول، قال: جالست شريحا 6 أشهر ما أسأله عن شيء، إنما أكتفي بما يقضي به بين الناس. قال أبو حاتم: لم يدرك مكحول شريحا، هذا وهم. وقال أيضا، يعني هنا شباب الوليد بن مسلم يروي عن تميم بن عطية عن مكحول، إن مكحول بيقول: أنا جالست شريحا، اللي هو شريح القاضي، يعني مدة 6 أشهر. فأبو حاتم بيقول الكلام ده غلط، لأن أساسا مكحول لم يدرك شريحا، هذا وهم. وقال أيضا: في تميم بن عطية المتفرد بهذا محله الصدق، وما أنكرت من حديثه إلا شيئا روى إسماعيل بن عياش عنه عن مكحول قال: جالست شريحا كذا شهرا، وما أرى مكحولا رأى شريحا بعينه قط، ويدل حديثه على ضعف شديد. يبقى شباب هذا نستفيد منه فوائد: الفائدة الأولى أن الحكم على الراوي مستمد من الحكم على روايته، فأبو حاتم الرازي بيحكم على تميم بن عطية بأنه يخطئ. طب وكيف عرف أنه يخطئ؟ من خلال تلك الرواية التي ذكر فيها تميم أن مكحولا جالس شريحا. أساسا مكحول لم يرى شريحا، واضح؟ فهذا وهم. قال: ومن ذلك حديث وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. حديث في الخلع، يعني خلع المرأة من زوجها. قال الحسن اللي هو الحسن البصري: لم أسمعه من غير أبي هريرة. يعني هذا الحديث كأنه صريح في أن الحسن البصري كأنه صريح في أن الحسن سمع من أبي هريرة، واضح؟ والمعروف يا شباب أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال الإمام النسائي بعد أن أخرج هذا الحديث في سننه: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا. وكذلك شباب جمهور المحدثين، يعني جمهور المحدثين يعني أبو حاتم وأحمد بن معين وأبو زرع، كل هؤلاء يقولون الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. يبقى لاحظ يا شباب أن النسائي الذي أخرج تلك الرواية التي يظن فيها أن الحسن صرح بالسماع من أبي هريرة، هو نفسه يقول: لا، الحسن لم يسمع من أبي هريرة. فهذا إعلال بالتفرد وتخطئة للراوي الذي زعم أن الحسن قال هذا القول الذي يدل على أنه سمع من أبي هريرة، لا أنه يرى هذا القول محفوظا عن الحسن، لا أنه يرى هذا القول محفوظا عن الحسن، غير أنه يخطئ فيه أو يكذبه كما قد يتبادر إلى الذهن. يعني يا شباب ممكن واحد يظن أن النسائي يخطئ الحسن البصري أو يكذبه في قوله أنه سمع من أبي هريرة. لا، هو هنا لا يعلق على قول الحسن الأخير، وإنما يخطئ الذي رواه عن الحسن البصري، فهذا تخطئة للراوي الذي زعم أن الحسن سمع من أبي هريرة، وليس تخطئة للحسن ولا تكذيب للحسن البصري رحمه الله. ووجه الإنكار أن المحدثين اتفقوا أو كادوا على أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة شيئا، فإذا جاءت رواية تخالف ما اتفقوا عليه وهم أهل الاختصاص، كان ذلك داعيا إلى استنكارها وتخطئة الراوي المتفرد بها. قال أبو حاتم: الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا أنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. يعني هنا شباب الشيخ طارق لماذا أتى بهذه الكلمة؟ لماذا؟ لأن بعض الناس يقول هذا الإسناد صحيح فيجب أن نقبل فيه التصريح بالسماع بين الحسن وأبي هريرة، لكن هذا ليس صحيحا يا شباب، لأن المحكم هو الذي يرد إليه المتشابه، فالمحكم هنا هو اتفاق المحدثين أو يعني جمهور المحدثين على عدم سماع الحسن من أبي هريرة. ليس معنى ذلك أن الحسن لم يدرك أبا هريرة، لا، عادي، هو يمكن أن يكون أدركه وعاصره، لكن ليس كل مدرك لشخص يجب أن يكون سمع منه، واضح؟ الإدراك شيء وتحقق السماع شيء آخر، يعني المعاصرة لا تستلزم السماع. إحنا أنفسنا مثلا، يعني إحنا أنفسنا معاصرين، واضح؟ ولم يحصل بيننا لقاء يعني إلا مع بعض الأفراد، وأنت كذلك، يعني نحن نعاصر ملايين الأشخاص ومع ذلك لم نلتقي بهم، فالمعاصرة لا تستلزم اللقاء، واضح؟ ولا تستلزم بالتالي السماع. فهو هنا أتى بنص فيه عن أبي حاتم أن إجماع المحدثين على شيء يكون حجة، فهنا ننكر ذلك التصريح ونبين أنه وهم من الراوي بدلالة اتفاق المحدثين أو جمهور المحدثين على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. طيب، صفحة 346 يا شباب. ومثال المستنكر متنا وإسنادا معا: حديث قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال الحاكم، اللي هو الحاكم النيسابوري يا شباب، اللي هو صاحب كتاب المستدرك وله كتاب معرفة علوم الحديث في مصطلح الحديث يعني. قال الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللناه. لا نقرأ تاني. ولو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللناه به. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللناه به. فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ. نصحح كلمة معاذ شباب، نخلي الضمة فوق الميم. عن معاذ عن أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ. واضح يا شباب؟ طيب يعني نركز تاني في الفكرة. احنا عندنا هنا شباب حديث بيروي قتيبة عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في الجمع بين الصلاتين. الحاكم بيعلق يا شباب على الرواية، فماذا قال الحاكم؟ قال: هذا حديث رواته أئمة ثقات، يعني الرواة أنفسهم شباب ثقات، تمام؟ وهو شاذ الإسناد والمتن، يعني فرد، يعني ملوش متابعات ولا ليه شواهد. لا نعرف له علة نعلله بها، يعني كأنه يعني ليس عنده علة موجبة لرد تلك الرواية. بيقول: لو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللناه به. خلاص كنا نقول إيه؟ إن دي علة، إن الليث رواه عن أبي الزبير. طيب ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللناه به. فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا، يعني يريد أن يقول الآن أنا سأعلله ولكن ليس بالاختلاف، سأعلله بأنه شاذ، يعني ليس له متابعات ولا شواهد، متن غريب وإسناد غريب. قال: ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياق عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ ممن رواه عن معاذ عن أبي الطفيل. لا، المفروض العكس، عن أبي الطفيل عن معاذ، هي دي الرواية. فقلنا الحديث شاذ، يعني يا شباب، يعني هو يريد أن يقول إن إحنا لم نجد رواية ليزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل إلا الحديث ده، فده شاذ، شيء غريب. وكمان هذا المتن لم نجده إلا بالإسناد ده، فالمتن والإسناد الاتنين فيهم نكارة، فيهم نكارة. ليه يا شباب؟ لأنه لا يعرف رواية ليزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل، وكمان هذا المتن لا يعرف إلا بهذا الإسناد، فلذلك رده من جهة الإسناد ومن جهة المتن. طيب صفحة 347 يا شباب. قال: ومن ذلك أن يكون الحديث المتفرد به مما جرت العادة باشتهار مثله من الأخبار. نصلح يا شباب اللي هو السطر الأخير في صفحة 346. هو كاتب: ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ عن أبي الطفيل. نغيرها يا شباب، عن أبي الطفيل عن معاذ. قال: ومن ذلك أن يكون الحديث المتفرد به مما جرت العادة باشتهار مثله من الأخبار. قال الخطيب: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور. يعني الخطيب البغدادي بيقول إن ممكن الثقة يروي حديث ونرده. طب إيه هي موجبات الرد؟ ذكر خمسة، فذكر خمسة أمور، منها الخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية. وذكر في الكفاية مما يعلم فساده على سبيل القطع أن يكون خبرا عن أمر جسيم ونبأ عظيم، مثل خروج أهل إقليم بأسرهم على الإمام، أو حصر العدو لأهل الموسم عن البيت الحرام، فلا ينقل نقل مثله، بل يرد ورودا خاصة لا يوجب العلم، فيدل ذلك على فساده، لأن العادة جارية بتظاهر الأخبار عما هذه سبيله. يعني يا شباب، يعني من الأمور التي يرد بها تفرد الراوي أن يكون الخبر أو المتن الذي انفرد به الراوي متن يجب أن يرويه العدد الكثير. خبر مثلا يا شباب، يعني مثلا يكون خبر إن في أهل بلد خرجوا على إمامهم أو حاربوه، أو مثلا أن جماعة ذهبوا إلى الحج، يعني أهل الموسم، فمثلا حصرهم العدو، أو خبر كبير يعني حرب أو غزوة. يعني الأمور التي تتداعى الهمم على جمعها لا يقبل أبدا أن ينفرد بها راو واحد. إحنا حتى في هذا الزمن يا شباب، لما مثلا شخص إيه ينقل لنا خبر إسلام، مثلا رئيس دولة كبيرة، رئيس دولة أوروبية أو رئيس دولة مثلا أفريقية، وهذا الرئيس مشهور ومعروف في الأخبار، فيأتي شخص واحد ينقل خبر إسلامه، إن فلان أعلن إسلامه، فنحن نقول لا، هذا الخبر لا نقبله منك، لأن هذا الخبر لو كان صحيحا لتداعت وسائل الإعلام وتداعى الناس والصحف على نشره. واضح يا شباب؟ فرد الرواية هنا ليس من جهة أن الراوي يعني ليس ثقة، لا هو ثقة، لكن الخبر الذي نقله تتداعى الهمم على نقله وعلى تداوله، فلذلك لا نقبله منه، لأن مثله من الأخبار تتداعى الهمم على نقلها. قال: ومن الأمثلة على ذلك حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالصحباء، ثم أرسل عليا عليه السلام في حاجة، فرجع وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر علي فنام فلم يحركه حتى غابت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيك فرد عليه شرقها. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض، ثم قام علي فتوضأ وصلى العصر، ثم غابت، وذلك في الصحباء. قال الإمام ابن تيمية بعد أن بين كثيرا مما يقدح في صحته، يعني في صحة تلك الرواية، وأيضا فمثل هذه القضية من الأمور العظام الخارجة عن العادة التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها، فإذا لم ينقلها إلا الواحد والاثنان علم كذبهم. يعني الكذب هنا شباب، يعني ممكن الكذب هو الرواية بخلاف الواقع، ممكن يكون بتعمد أو بغير تعمد. يعني يا شباب، لفظ الكذب لا يستلزم التعمد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلفظ الكذب معناه الإخبار بخلاف الواقع، والإنسان قد يخبر بخلاف الواقع وهما، وقد يخبر بخلاف الواقع تعمدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما صلى ولم يتم الصلاة، فقال له ذو اليدين: يعني أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تقصر ولم أنسى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر بخلاف الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسي. واضح؟ فالإنسان قد يخبر بخلاف الواقع، لكن بغير إيه؟ بغير تعمد. فالإمام ابن تيمية لا يقصد هنا أن الراوي الذي قال ذلك الكلام تعمد الكذب، لكن هو بيقول ممكن يكون وقع له وهم، أو أنه أخذه عن كذاب ونقله عنه. يبقى إذن يا شباب، مما يقدح في تلك الرواية إن لو كانت الرواية صحيحة لكانت الناس يعني اجتمعت على ذكر هذه الفضيلة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ترد الشمس حتى يصلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وانشقاق القمر كان بالليل وقت نوم الناس، ومع هذا فقد رواه الصحابة من غير وجه، وأخرجوه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه، ونزل به القرآن، فكيف ترد الشمس التي تكون بالنهار؟ ولا يشتهر ذلك ولا ينقله أهل العلم نقل مثله. تنبيه: هذا غير ما تعم به البلوى، فإن الراجح من أقوال العلماء أن التفرد بما تعم به البلوى لا يرد به الخبر، فإياك والخلط بين القضيتين. يعني يا شباب، في عندنا أحاديث يعني أو متون يقال إن هي مما تعم به البلوى، يعني مما يحتاج الناس إلى بيانه، يعني مثلا أمور في الطلاق، في الصلاة، في البيوع، في التجارة، يعني كلمة تعم به البلوى يعني يحتاجه الناس، حكم شرعي يحتاجه الناس. فهل الحكم الشرعي الذي يحتاجه الناس يمكن أن ينفرد به راو من الرواة؟ نعم، يمكن أن ينفرد راو بخبر في أبواب فقهية يحتاجها الناس ويقبلها العلماء، لكن هنا نحن نتكلم عن قضية أخرى، وهي خبر، يعني حادثة وقعت أو نازلة حدثت، كيف يمكن أن ينفرد بها شخص؟ يعني لو قيل مثلا إن في جماعة خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا غير الخوارج المعروفين، كيف نصدق هذا الخبر؟ كيف نصدق هذا الخبر ولم ينقله أحد؟ فلو نقله شخص أو اثنين لم نقبله، لأن الأخبار يا شباب أو الحوادث أو النوازل تتداعى الهمم على جمعها. أما الأحكام فيمكن أن ينفرد بها، في بعض الأحكام الفقهية لم ينقلها لنا إلا عائشة رضي الله عنها أو أبو هريرة أو ابن عمر وهكذا. فما تعم به البلوى يعني ما يحتاجه الناس في أمور دينهم قد ينفرد به صحابي أو تابعي إذا كان ثقة وأهلا لذلك، واضح؟ أما الأخبار والنوازل فهي التي نحتاط فيها، ويصعب أن نصدق أن رجلا واحدا هو الذي ينقل لنا ذلك الخبر. طيب، قال: ومن ذلك، يعني من الأمور التي يرد بها اختلاف تفرد الراوي، أن يقع في الحديث المتفرد به اختلاف في الإسناد أو في المتن يقدح في صحته ويدل على خطأ المتفرد به، وللخلاف أنواع وأحكام تحتاج إلى تفصيل، ولذا أفردناه بالحديث فهاك تفصيل القول فيه. يعني الشيخ طارق شباب هنا ذكر قرائن ترد بها رواية الراوي المنفرد. نراجعهم تاني يا شباب كده واحدة واحدة لحد ما نصل إلى باب الخلاف، لأن الباب ده لازم يعني قبل أن ندخل فيه نفهم باب التفرد. شوفوا يا شباب، إحنا الآن بنتكلم عن الراوي الذي تفرد برواية، يعني في راوي يا شباب انفرد برواية لم يتابع على تلك الرواية، مثلا جاء جرير بن عبد الحميد وانفرد عن الأعمش، أو جاء مثلا همام بن يحيى وانفرد عن قتادة، أو جاء مثلا يونس بن يزيد وانفرد عن الزهري، أو جاء مثلا حماد بن سلمة انفرد عن عمرو بن دينار، كيف ننظر في هذا التفرد يا شباب؟ أو ما هي القرائن التي تجعلنا نقبل التفرد والقرائن التي تجعلنا نرد التفرد؟ نبدأ الأول، لماذا نقبل التفرد؟ نقبل التفرد يا شباب إذا كان الراوي المتفرد أهلا بما تفرد به، أو أهلا لما تفرد به، يعني راوي ثقة حافظ متقن وانفرد عن شيخ هو ثقة فيه ولم تأتي قرينة تدل على غلطه، خلاص نقبل، تمام يا شباب؟ لكن ما هي القرائن التي تطعن في تفرده، يعني تخلينا لا نقبله؟ دي لها صور يا شباب، منها أن يكون المتفرد من أهل الطبقات النازلة، يعني يكون مثلا في طبقة الآخذين عن التابعين، أو طبقة اللي هم الأئمة اللي هم من طبقة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود، أو طبقة شيوخهم، نقول لا، يعني يصعب هنا أن نقبل التفرد، ويعني لأن الرواية قد اشتهرت والرواة اعتنوا بجمع الأحاديث وبنشر الأحاديث، فكيف ينفرد واحد في الطبقات النازلة؟ أحيانا يقبل العلماء بعض التفردات لبعض الثقات، واضح؟ لكن دي قرينة تقتضي أن نحتاط في القبول. طيب، والقرينة الثانية يا شباب، أن يكون المتفرد ليس من أهل الحفظ والإتقان، يعني ممكن يكون صدوق أو متوسط، واضح، لكنه مش مؤهل لأن يتفرد بهذا الحديث، واضح؟ طب القرينة الثالثة، أن ينفرد عن إمام حافظ مكثر له أصحاب اعتنوا بجمع حديثه، فنقول له كيف؟ يعني كيف تأتي أنت وانت راوي متوسط تنفرد عن إمام مكثر كبير اعتنى الناس بجمع حديثه؟ طيب، من الأمور أيضا يا شباب التي ترد بها رواية المتفرد أن يأتي بنكارة في الإسناد أو في المتن أو فيهما جميعا، ومن الأمور أيضا أن ينفرد الراوي بأمر يعني تتداعى الهمم على حفظه وروايته ونشره، واضح؟ ثم تكلم بقى عن باب الاختلاف، اللي هو أن يقع اختلاف بين الرواة. تمام يا شباب؟ نشرح الأول فكرة الاختلاف حتى يتضح لنا الموضوع. الاختلاف يا شباب هنا يعني في اشتراك. الاختلاف غير التفرد. التفرد أن الراوي وحده هو الذي روى تلك الرواية، راوي لوحده روى الرواية، فبقى ننظر في الرواية وننظر في حال الراوي وفي حال الشيخ الذي تفرد عنه. الآن عندنا اختلاف. يعني ايه الاختلاف يا شباب؟ ركزوا كده معانا. لما يكون عندي مثلا يا شباب الإمام الزهري هو أحد الثقات الحفاظ المكثرين، المفروض إن الزهري له مجلس يحدث فيه. فلما الزهري يا شباب يكون عنده تلاميذ حضروا الدرس، الزهري قال حدثنا مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، المفروض إن كل الطلبة يا شباب سمعوا الزهري وهو يروي الرواية على وجه واحد. يعني الزهري بيقول حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المفروض يا شباب كل الرواة دول لما يذهبوا يحدثون الناس بتلك الرواية المفروض إن هم يتفقوا. يعني مثلا أنا عندي الرواة عن الزهري مالك ومعمر وسفيان بن عيينة وعقيل وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي وغير هؤلاء، واضح؟ المفروض أن كل واحد من دول لما يروح لبلده أو يروح للمسجد اللي هو بيحدث فيه المفروض كلهم يتفقوا على رواية الحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا شباب أحيانا نجد أن بعض الرواة يخالف البعض الآخر، فنجد أن بعض الرواة مثلا يروي الرواية عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أبا هريرة، واضح؟ يبقى كده يا شباب الرواية وقع فيها اختلاف، واضح؟ هذا الاختلاف بقى يا شباب إما أن احنا نقبل هذه الأوجه كلها فيكون الزهري روى الرواية على أكثر من وجه، أو أننا لا نقبل إلا وجها واحدا منها. ده بقى اللي احنا هنعرفه. احنا الآن يا شباب نتحدث عن ماذا؟ عن اختلاف الرواة في الرواية. طيب هل نرجح بعض الطرق أم نقبل كل الطرق؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله. احنا يا شباب في صفحة 349 قال الاختلاف الاختلاف يقع في السند وحده أو في المتن وحده أو فيهما جميعا أو فيهما معا، وهو إما أن يقع في وإما أن يقع من عدد من الرواة كأن يروي الحديث بعض الرواة على وجه والبعض الآخر على وجه آخر مخالف له، وإما أن يقع من راو واحد فيختلف في الحديث على نفسه وذلك بأن يحدث به مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له. وإذا كان الاختلاف من راو واحد فلا بد وأن يتحد المخرج، لأن هذا الراوي هو مخرج الحديث الذي تلتقي عنده الأسانيد. وإما إذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فقد يتحد المخرج كأن يقع الخلاف بينهم على شيخ واحد وهو مخرج الحديث. نشرح يا شباب الفكرة. الآن يا شباب إحنا عندنا يعني لماذا يقع الاختلاف في الرواية؟ ممكن يكون الاختلاف يا شباب راجع إلى التلاميذ أنفسهم، ويمكن أن يكون راجعا إلى الشيخ نفسه. يعني إيه يا شباب؟ يعني مثلا شيخ يعطي درسا فروى الرواية، أو يعني في مجلس تحديث فروى الرواية، يعني الزهري مثلا يجلس ويحدث الناس، فكان له مجلس قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من قوله، يعني من قول أبي هريرة. في مجلس آخر قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده الزهري نفسه هو الذي حدث بالحديث مرتين على أوجه مختلفة. لكن أحيانا يا شباب يكون الزهري لم يحدث بالحديث إلا على وجه واحد ويكون بعض الرواة أخطأ عليه، فإما شباب الاختلاف إما أن يكون من الراوي نفسه، وإما أن يكون من التلاميذ اللي هم الرواة عنه. واضح يا شباب؟ طيب، مخرج يعني إيه مخرج الحديث يا شباب؟ مخرج الحديث هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، اللي هو الراوي الذي يعني اختلف عليه. يعني مثلا شباب عندنا سفيان ابن عيينة روى عن الزهري عن سعيد مرسلا، ومالك روى عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا، ومثلا الزبيدي روى عن الزهري عن أنس مرفوعا. واضح؟ مين هو الراوي اللي اشترك في كل الأسانيد دي؟ الزهري. يبقى الزهري يا شباب ممكن نسميه مدار الحديث أو مخرج الحديث. واضح يا شباب؟ يبقى هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد. قال: وقد يتعدد بمعنى أن كل راو، صفحة 350 يا شباب، قال: وقد يتعدد بمعنى أن كل راو من هؤلاء الرواة روى الحديث نفسه بإسناد آخر يختلف عن الإسناد الذي ذكره غيره. قال: وهذا نوعان: الأول لا يضر ولا يعتبر خلافا، بل يحمل على أن للحديث أكثر من إسناد، وذلك حيث يجيء كل إسناد من قبل من يعتمد على تفرده، وحيث يرى النقاد صحة الوجهين جميعا، وهو حينئذ يكون تقوية للحديث وليس إعلالا له. طيب، نفهم الفكرة دي يا شباب. هل يمكن أن يقع اختلاف في الرواية ويكون كل وجه للرواية مقبولا؟ نعم يا شباب. نضرب لكم مثال دلوقتي يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرد عنه صيغ مختلفة في استفتاح الصلاة؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ مختلفة في استفتاح الصلاة، فهل هذا الاختلاف اختلاف تضاد، يعني يجب إذا صححنا رواية أن نرد الأخرى؟ لا. واضح؟ كل هذه الأدعية صحيحة وثابتة، فهذا يا شباب اسمه اختلاف تنوع. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل كثيرا أي الإسلام أفضل؟ مرة يقول مثلا الصلاة على وقتها، ومرة يقول بر الوالدين، ومرة يقول مثلا الجهاد في سبيل الله، ومرة يقول ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هل هذه الأمور متفقة يعني هي شيء واحد؟ لا، هي مختلفة لكنه اختلاف تنوع، فهذه الأمور يا شباب تتكامل. كذلك الروايات، يمكن أن يختلف الرواة عن شيخ ويقبل العلماء كل هذه الأوجه، وتكون هذه الأوجه تتكامل ويقوي بعضها بعضا. واضح يا شباب؟ يعني يمكن أن يكون مثلا راوي من الرواة روى الحديث مرة مرسلا، ومرة روى الحديث موقوفا، ومرة روى الحديث مرفوعا، والعلماء يقبلون كل هذه الأوجه لكن بشروط. من هذه الشروط أن يكون الشيخ الذي تلتقي عنده الأسانيد أهلا لتحمل ذلك الخلاف، لأنه لو ما كانش أهل يبقى سيحكم العلماء عليه بالاضطراب، يقولون هذا شخص مضطرب، مرة يحدث بالحديث مرسل، ومرة يرويه موقوفا، ومرة مرفوعا، لا، لن نقبله. أما إذا كان إماما حافظا مثل مثلا قتادة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والأعمش ومثلا ثابت البناني، فالعلماء يقولون ممكن هذا يكون سمع الرواية على أكثر من وجه، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الرواة عنه في كل وجه ثقات حفاظ، حينها نقبل كل الأوجه التي اختلفت عليه، وطبعا لا يثبت خطأ واحد فيهم. في أمثلة طبعا كثيرة إن شاء الله سيأتي معنا. قال الشيخ: الثاني يضر، يعني نوع الخلاف ممكن لا يضر وممكن يضر. قال: الثاني يضر ويعتبر علة في الحديث تقتضي إلى القدح في الوجه الخطأ. أحاول يا شباب أشرح لكم فكرة متى يضر الاختلاف. تعرفوا يا شباب لما يكون مثلا قصة وقعت مرة واحدة فقط، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة فقط، ماشي يا شباب؟ فلما تأتي صور مختلفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف لا يمكن أن نقبل كل الصور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا مرة واحدة، فمش ممكن تكون كل الصور دي صحيحة. واضح يا شباب؟ لكن مثلا صلاة الخوف اللي هي مثلا لما يكون في لقاء مع العدو، دي ورد لها صور كثيرة جدا، والعلماء قبلوا كل الصور. لماذا؟ لتعدد الواقعة. واضح يا شباب؟ بل إن الشافعي قال ممكن كمان نستحدث صورة جديدة للصلاة تناسب الموقعة أو الحرب التي نخوضها، يعني لأن المقصود هو أن نأمن الجانب العدو. واضح يا شباب؟ يبقى إذا يعني حدث عند الناقد إمكان تعدد المجلس، يعني الراوي ممكن يكون حدث بكل هذه الأوجه، نعم يمكن أن يقبل كل هذه الأوجه. لكن إذا ثبت أن هذا الراوي لم يحدث بالحديث إلا مرة واحدة، فكيف نقبل الاختلاف عليه؟ أرجو أن تكون وضحت الصورة شباب. قال الثاني يضر ويعتبر علة في الحديث تفضي إلى القدح في الوجه الخطأ، وذلك حيث يرى نقاد الحديث أن هذه المخارج وإن تعددت في الظاهر إلا أنها ترجع إلى مخرج واحد، وعليه يعتبرون تلك الأسانيد المتعددة مختلفة ويعلون بعضها ببعض ويحكمون على من غير المخرج بالخطأ والوهم. يعني يا شباب لو النقاد اللي هم بيفحصوا الرواية وجدوا أن مخرج الرواية واحدا، يعني أن الرواية لها وجه واحد صحيح، فسيحكمون بأن هذا الوجه هو المحفوظ وإن باقي الأوجه خطأ أو وهم. قالوا من أمثلة ذلك، طبعا احنا ذكرنا شباب المثال لو تفتكروا اللي هو حديث اللهم هذه قسمتي فيما تملك فلا تلومني، اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، إن الحديث لما رواه حماد ابن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعا، العلماء قالوا لا هذا خطأ، الصواب ما رواه الثقات من أصحاب أيوب مثل ابن عليا ومثل حماد بن زيد وكذلك معمر رواه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا، يعني ليس فيه ذكر عبد الله بن يزيد ولا ذكر عائشة رضي الله عنها. فإذا شباب ليس كل اختلاف تقبل فيه الأوجه كلها، وليس كل اختلاف يرد فيه بعض الأوجه، لا ننظر في كل اختلاف على حدة. قال ومن أمثلة ذلك حديث أبي العالية الرياحي في الذي ضحك في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث مشهور يا شباب اللي هو حديث أن القهقهة تنقض الوضوء، واحد ضحك في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا الحديث يبدو غريبا، يعني ما علاقة القهقهة بنقض الوضوء؟ ماشي ممكن تنقض الصلاة، بس ما علاقة أن هي تنقض الوضوء؟ يعني قال فهذا الحديث قد رواه أبو العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا واشتهر به، وقد رواه أيضا مرسلا عن الحسن البصري، وقد روي أيضا مرسلا عن الحسن البصري وإبراهيم يعني إبراهيم النخعي والزهري. والناظر في هذه المراسيل يظن أنها متعددة المخارج لتعدد المرسلين، وليس الأمر كذلك. يعني ممكن الشباب شخص يقول هذا الحديث مرسل نعم، لكنه جاء مرسلا مرة عن الحسن، ومرة مرسلا عن إبراهيم، ومرة مرسلا عن الزهري، ومرة عن أبي العالية، فيظن أنها أربعة مراسيل. شباب لا، هي أساسا مرسل واحد، لأن كل هؤلاء يرجعون إلى أبي العالية. قال وقد روي أيضا مرسلا عن الحسن البصري وإبراهيم والزهري، والناظر في هذه المراسيل يظن أنها متعددة المخارج لتعدد المرسلين، وليس الأمر كذلك، بل كل هذه المراسيل مخرجها يرجع إلى أبي العالية. قال أبو داود اللي هو أبو داود السجستاني يا شباب، وله كتاب هو يعتبر يعني أهم كتاب في المراسيل، بيتكلم عن الأحاديث المرسلة. في كتاب آخر للمراسيل لابن أبي حاتم، ده بيتكلم عن الاتصال والانقطاع بين الرواه. قال أبو داود اللي هو أبو داود السجستاني روي عن الحسن وإبراهيم والزهري هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخرجها كلها إلى أبي العالية، رواه إبراهيم عن أبي هاشم الرماني، يعني عن أبي العالية، ورواه الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن، وقال حفص المنقري أنا حدثت به الحسن عن أبي العالية. يعني شفنا شباب هنا، الإنسان اللي هو ليس عنده فحص في الرواية يظن أن هذه 4 مراسيل، يعني مرسل عن الحسن البصري، ومرسل عن إبراهيم النخعي، ومرسل عن الزهري، ومرسل عن أبي العالية. لا، كل هؤلاء أخذوا الرواية إما عن أبي العالية مباشرة أو عن واسطة عن أبي العالية. قال ومنه، يعني من ضمن هذا الاختلاف الذي يرجع إلى وجه واحد، ومنه ما رواه زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه اطلع على أبي بكر وهو آخذ بلسانه فقال لساني هذا أوردني الموارد. رواه الناس عن زيد بن أسلم، وإن كانوا اختلفوا عليه إلا أنهم لم يختلفوا في أنه من حديثه. فجاء النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص، اللي هو بيقص، يعني كان في زمان عندهم قصاص، يعني يشبهون الواعظ، يعني الواعظين يعني، وهو صدوق، فرواه بإسناد آخر عن أبي بكر فقال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. قال الإمام أحمد لم يكن يحفظ الإسناد. روى عن إسماعيل حديثا منكرا عن قيس رأيت أبا بكر أخذ بلساني ونحن نروي هذا وإنما هذا حديث زيد بن أسلم. يعني يا شباب نشرح الفكرة دي، احنا عندنا حديث شباب بيروي زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن أبا بكر أخذ بلسانه وقال هذا أوردني الموارد. خلاص، الناس كلها بتروي الحديث عن زيد بالإسناد ده، وإن وقع بينهم بعض الخلاف. جاء بقى واحد اسمه النضر بن إسماعيل، ده صدوق في الجملة، يعني بيخطئ أحيانا لكنه في الجملة متوسط، غير الإسناد تماما يا شباب، جاء بأصح إسناد عن أبي بكر اللي هو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. قيس بن أبي حازم من المخضرمين يا شباب، وقيل إن هو روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان يعني ثبت إن هو روى عن 9 لكن يعني فاته واحد منهم. يعني المهم إن هو يعني من كبار التابعين وهو مخضرم، يعني أراد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو وهو في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قيس بن أبي حازم. طبعا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ده أصح إسناد لأبي بكر الصديق. فالراوي اللي هو النضر ده خلط، نسي، افتكر إن هؤلاء هم الذين رووا هذا الحديث. فالإمام أحمد قال إن هذا غلط، يعني ده مش صح، ده الإسناد ده غلط. الصحيح إن هو من حديث زيد بن أسلم، ومش موجود فيه إسماعيل بن أبي خالد ولا قيس بن أبي حازم، فهو أنكر الرواية هنا، وبين أن هذا ليس تعدد في الطرق، وإنما هذا وهم من الراوي. قال الشيخ طارق هذا وقد يطلق على بعض صور الاختلاف اسم الاضطراب، وأكثر ما يطلقونه فيما كان الخلاف فيه مع اتحاد المخرج، وأكثره فيما كان الاختلاف فيه من راوي واحد، والله أعلم. يعني يا شباب، يعني أحيانا يختلف الرواة عن راوي ما، يختلفون على الراوي، بعضهم يروي الرواية مرسلة، وبعضهم يرويها موقوفة، وبعضهم يرويها مرفوعة، وبعضهم يجعله حديثا قدسيا، بعضهم يجعلها رواية إسرائيلية. وأحيانا يا شباب العلماء يحكمون على الرواية بالاضطراب، وهذا يرجع إلى الراوي، لأن الراوي مثلا ليس أهلا لكل هذه الأوجه. لما يكون راوي ضعيف تكثر عنه الرواية لا يقبل العلماء تلك الروايات، يقولون هو اضطرب فيها، يعني هو اللي اختلف، هو من ضعف حفظه نسي الوجه المحفوظ الصحيح، وصار يخلط، مرة يرويها هكذا ومرة يرويها هكذا. إذن يا شباب النقاد قد يحكمون على بعض صور الاختلاف بالاضطراب، وهذا معناه أنهم لم يعرفوا الوجه الصحيح للرواية، يعني أن هذا الحديث مضطرب، يعني لا يظهر وجهه المحفوظ وبه اختلاف، فكيف نقبل تلك الرواية؟ قال ومن الاختلاف ما ظهر فيه وجه ترجيح، ومنه ما لم يظهر فيه ترجيح، وغالبا ما يكون ذلك فيما كان الخلاف فيه من واحد، لأنه هو المتفرد بالأوجه كلها. يعني ممكن في خلاف أرجح فيه بين الطرق، وفي خلاف أقبل فيه كل الطرق، وفي خلاف أرد فيه كل الطرق، لأن ممكن يكون نفس الراوي يا شباب المختلف عليه هو ضعيف أساسا، فخلاص إحنا مش محتاجين إن إحنا نقبله. فين مختلقة؟ بعض الطلاب معلق بكلمة ما بصيتش ما لاحظتش وهو بيقول كده. صفحة كام مختلقة دي؟ قد يظهر صفحة كام كلمة مختلفة أم مختلقة دي؟ بدور عليها اهو. طيب اللي علق بالتعليق ممكن يكتب الصفحة عشان أراجع الكلمة. صفحة 350. تلك الأسانيد المتعددة مختلفة. لا مختلفة، مفيش كلمة مختلقة هنا، احنا بنتكلم هنا عن الاختلاف، مفيش كلمة مختلقة خالص. طيب صفحة 352 قال: وإذا كان الاختلاف من عدد من الرواة فعند الترجيح تقدم الرواية الأقوى على الرواية الأدنى قوة بالنظر في حفظ الرواة وعددهم وما تختلف بالرواية وما تحتف بالرواية من قرائن، كأن يكون راويها أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، والحكم حينئذ للرواية الراجحة، ولا يطلق عليها حينئذ وصف المضطرب، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ولا له حكمه. يعني يا شباب، يعني إذا أنا وجدت الرواة قد اختلفوا على راو ما، وهذا الراوي ثقة حافظ، فأنا يمكن أن أقبل كل الأوجه، يعني ممكن أقبل كل الأوجه، نعم، وأحيانا يصير الحديث مضطربا، يعني لا أقبل أي وجه منها، وأحيانا أرجح بين الروايات. فين مختلقة دي؟ أنا بحاول أدور عليها. اللي هي صفحة 350: وعليه يعتبرون تلك الأسانيد المتعددة مختلفة. هي لو هي ده الموضوع، لا مختلفة غلط، مختلقة دي يعني احنا ما عندناش حاجة خاصة بكلمة مختلقة خالص، كلمة مختلق يعني موضوع، ده مش موجود، احنا بنتكلم في باب الاختلاف. لفظ المختلق ده بيجي في حديث السرقة او في مبحث السرقة أو في مبحث الوضع أو الكذب، لكن لا يأتي في باب الاختلاف، فممكن يكون ده تصحيف في النسخة عندك. طيب يبقى شباب احنا إذا وجدنا اختلاف الرواة على راوي معين، إذا كان هذا الراوي ثقة فننظر يمكن أن نقبل كل الأوجه عنه ويمكن أن نرجح بينها. طب ما هي المعاني التي نرجح بها؟ نرجح الرواة الأكثر حفظا والأتقن والذين لهم خصوصية بذلك الشيخ، حينئذ لا نحكم على الرواية بالاضطراب. يقول الإمام مسلم في التمييز: والجهة الأخرى، يعني من جهات معرفة الخطأ في رواية الناقل، قال: أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه، فيخالفهم في الإسناد أو بقلب المتن فيجعله، أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد طبعا القطان يعني، وعبد الرحمن بن مهدي، ماشي، ممكن يكون مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم. نص الإمام مسلم هذا شباب يعني يختصر الفكرة. الإمام مسلم يقول: إذا وجدنا إماما من الحفاظ اتفق الرواة عنه على وجه معين وخالفهم بعض الرواة، لا نقبل ذلك المخالف، وإنما نقول إن الرواية المحفوظة هي التي عليها الجماعة الثقات. صفحة 353 يا شباب. قال: وأما ما كان الاختلاف فيه من واحد على نفسه فهذا لا معنى للترجيح فيه باعتبار المرجحات التي تكون متعلقة بمن دونه، لأن الخلاف منه لا منهم، وكل واحد ممن دونه قد روى عنه ما قد حدث به، ومن الممكن أن يكون قد حدث الأكثر أو الأحفظ بما قد أخطأ فيه، وما أصاب فيه حدث به الأقل عددا أو الأدنى حفظا. نفهم الفكرة دي يا شباب، دي صورة جديدة شوية. إحنا يا شباب لما يكون عندنا اختلاف في الرواية فده بيرجع لحاجة من اتنين ملهمش تالت، إما أن الراوي نفسه هو الذي حدث بالرواية على أكثر من وجه. يعني مثلا يا شباب عندنا مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه ممكن يروي حديثا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يروي حديثا عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابي الواحد ممكن يروي على أكثر من وجه. التابعي كذلك يا شباب، ممكن مثلا عندنا أحد التابعين مثل الزهري يكون سمع الرواية الواحدة من أكثر من طريق. واضح؟ فلو الطرق دي كلها رواها عنه ثقات حفاظ يبقى احنا هنقبل كل الطرق. لكن يا شباب أحيانا يكون الراوي الذي حدث بالرواية مرة حدث بها وأخطأ ومرة حدث بها وأصاب، يعني هو نفسه اللي اختلف. طب الرواة عنه ملهمش ذنب، يعني الراوي الثقة يا شباب هو الذي ينقل الرواية كما تحملها. فنعتبر مثلا يا شباب إن راوي مثلا مثل قتادة قابل مجموعة من الرواة، قابل شعبة مثلا فقال له: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وبعد شوية أو بعد كام يوم قتادة قابل مثلا سعيد بن أبي عروبة فقال له: حدثني أنس من قوله قال كذا وكذا. كل واحد من الرواة اللي رووا عن قتادة، عندنا مثلا شعبة مرة وسعيد مرة، كل واحد فيهم حدث بالرواية كما تحملها من قتادة، بس قتادة نفسه هو اللي وهم. أساسا الحديث هو من قول أنس، وقتادة لما قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ده غلط منه. يبقى هنا الغلط يا شباب يرجع لمن؟ يرجع للشيخ وليس للتلاميذ. التلاميذ حدثوا كما سمعوا. فالشيخ طارق هنا يتحدث عن الفكرة دي يا شباب، إن أحيانا يكون الخطأ والاختلاف من الراوي نفسه وليس من التلاميذ عنه. فلو كان الغلط منه هو، يبقى هنا من الخطأ أن ننظر في حال التلاميذ، لأن التلاميذ أساسا ملهمش ذنب. واضح؟ نكمل الشباب صفحة 353. وإنما يكون الترجيح في مثل هذا بأن ينظر هل تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها، فإن وجد ذلك علمنا أن هذا الوجه هو الصواب، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ. يعني يا شباب نفهم الفكرة دي كده. يا رب أنا بحاول أصور لكم الموضوع وانتوا تتخيلوه، يعني انت تحاول تتخيل الاسناد عشان تفهم الكلام. هي في دروس كده زي اللغة العربية وزي الحديث وغيرها، بصراحة بيكون محتاجة مباشرة بين يعني المدرس والطالب، ومحتاجة سبورة، لكن والله معلش احنا بنحاول. يعني تصوروا كده يا شباب معايا المسألة اللي هشرحها لكم دي. احنا عندنا شباب مثلا قتادة جلس مع تلاميذ في المسجد وقال لهم: حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده مثلا. فشعبة لما سمع قتادة بيقول كده خلاص صار شعبة يروي الحديث كالتالي: يقول شعبة: حدثني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قتادة بعد كم يوم قابل شخصا آخر، وليكن قابل هشام الدستوائي، وقال له: يا هشام، حدثني أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. واضح يا شباب؟ فهنا عندنا قتادة جاء عنه وجهان، إما عن أنس عن النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا هنا هعمل إيه؟ أنا ما ممكن يكون قتادة هو اللي غلط. حينها يا شباب أحاول أن أنظر، هل أنس بن مالك هناك راو آخر روى عنه ذلك الحديث؟ فوجدنا مثلا ثابت البناني روى هذا الحديث عن أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينها سنعرف أن الوجه المحفوظ من رواية قتادة هو قتادة عن أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا ذلك يا شباب؟ إن إحنا نظرنا في المتابعات والشواهد الأخرى، لأن إحنا هنا شاكين في قتادة وشاكين في أصحابه، مش عارفين نرجح، فأتينا بمرجح إيه؟ خارجي، عشان يفصل في المسألة. أرجو إن شاء الله أن يكون الكلام مفهوما. قال: وإنما يكون الترجيح في مثل هذا بأن ينظر هل تابعه أحد من الثقات على وجه من الوجوه التي ذكرها، فإن وجد ذلك علمنا أن هذا الوجه هو الصواب، وأن ما عداه مما تفرد به ولم يتابع عليه خطأ غير محفوظ. قال: من الممكن ترجيح الرواية التي ثبت أنه رواها في مجالس متعددة على التي رواها في مجلس واحد، حتى لو كان الذي روى عنه الرواية التي رواها في مجلس واحد هو أحفظ وأتقن، لأن الخطأ من شأنه التعدد بخلاف الصواب، فإنه لا يتعدد، فإذا حدث بحديث في غير مجلس، لا سيما إذا كانت تلك المجالس متباعدة ولم تتفاوت روايته، بل توجد، دل ذلك في الغالب على حفظه لها. بص يا شباب، نقرأ كده الجملة تاني عشان نفهم الفكرة. هو بيقول من الممكن، يعني احنا عايزين نرجح الراوي اللي اختلف في الرواية ده. طب هننظر كيف نرجح. ممكن يا شباب يكون الراوي حدث بالرواية في أكتر من مجلس. يعني يا شباب، أنا عايزكم تتصوروا إن في شيخ مثلا عنده علم معين، أو مثلا مشهور بشرح كتاب معين. مثلا اعتبروا إن في شيخ في اللغة العربية مشهور، ومشهور إنه بيشرح مثلا كتاب قطر الندى. فالشيخ ده إدى دورة مثلا في باكستان، وإدى دورة في أندونيسيا مثلا، وإدى دورة في مصر. واضح؟ يبقى تعددت المجالس. طيب الشيخ ده شباب مرة قال للناس معلومة في النحو أو في اللغة، ومرة تانية قال عكسها تماما. طب احنا عايزين نعرف أنهي واحدة فيهم اللي صح، يعني أنهي واحدة فيهم اللي صح. هو في بعض المجالس قال معلومة معينة، وفي بعض المجالس الأخرى نفى تلك المعلومة. نعمل ايه يا شباب؟ هنا بننظر لتعدد المجالس. أنا حاولت أصور لكم الفكرة وبعدين نقرأ الكلام. قال: من الممكن ترجيح الرواية التي ثبت أنه رواها في مجالس متعددة على التي رواها في مجلس واحد. يبقى هو يا شباب في مرة واحدة ذكر معلومة، لكن في مجالس أخرى كثيرة قال عكسها. خلاص، يبقى احنا هنقول ايه؟ الذي أكثر منه هو الصواب. قال: حتى ولو كان الذي روى عنه الرواية التي رواها في مجلس واحد هو أحفظ وأتقن، لأن الخطأ من شأنه التعدد بخلاف الصواب، فإنه لا يتعدد، فإذا حدث بحديث في غير مجلس، لا سيما إذا كانت تلك المجالس متباعدة ولم تتفاوت رواياته، بل توحدت، دل ذلك في الغالب على حفظه لها. يعني هنا شباب باختصار، لو عرفنا أن راويا معينا حدث في أكثر من مجلس على وجه واحد، قبلنا هذا الوجه دون الوجه الذي حدث به مرة واحدة. واضح ده من القرائن يعني. كل الأشياء دي يا شباب بتظهر بصورة يعني بصورة عملية أفضل. لكن هو الكتاب ده يا شباب يعني ليس المقصود منه الجانب العملي أكثر من الجانب النظري، لأن احنا اتفقنا إن احنا عندنا 3 كتب الغالب عليها الناحية النظرية، وإن كنا بنحاول نصبغها بصبغة عملية تطبيقية، لكن ستبقى يعني نظرية إلى حد ما. لكن بعد كده يا شباب لما ندخل في علم علل الحديث والتخريج والرجال إن شاء الله تكون عملية تطبيقية أكثر، ويكون عندكم واجبات إن شاء الله. قال: وهذا ما صنعه البخاري والترمذي في حديث لا نكاح إلا بولي، حيث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. يعني يا شباب عندنا حديث لا نكاح إلا بولي، ده من أشهر الأحاديث التي اختلف في إسنادها. واضح؟ الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي هنا يا شباب هو مدار الحديث، يعني هو الراوي الذي اختلف عليه. طب في كم واحد روى عنه عندنا؟ في عندنا 3: شعبة وسفيان الثوري اتفقوا إن هم رووا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو بردة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث إذن إيه؟ مرسل. ورواه إسرائيل بن يونس في آخرين، يعني في ناس تابعته عن جده، جده اللي هو مين؟ أبو إسحاق السبيعي. ده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ومعاه ناس تانية في آخرين أو آخرين، يعني معاه ناس تانية وافقوه، رووا الرواية عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. إيه الفرق بين الرواية دي والرواية اللي قبلها يا شباب؟ ذكر أبي موسى. الرواية الأولى عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كده، دي تعتبر مرسلة، والتانية فيها أبو موسى. يبقى كده في خلاف يا شباب على مين؟ على أبي إسحاق السبيعي. ممكن يا شباب حد يعني حاولوا تتدربوا على رسم خريطة الحديث ده وتبقوا تصوروها وتبعتوها لي أشوف ممكن ترسموها إزاي. هي سهلة إن شاء الله. قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح، لأن سماعه من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأتقن من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. يعني إيه يا شباب؟ يعني دلوقتي الإمام الترمذي بيعلق على الفكرة دي. طيب أنا عندي الرواية دي شكلها إيه؟ عندي أبو إسحاق السبيعي هو صاحب الرواية. طب أبو إسحاق السبيعي ده يا شباب مرة حدث بالرواية عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. الذي روى عنه هذا الوجه هو شعبة وسفيان، وطبعا دول ثقات حفاظ. طيب في مجموعة من الرواة التانيين أصدقاء شعبة وسفيان الثوري، منهم يونس بن أبي إسحاق، قصدي إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. يبقى إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ومعه مجموعة رووا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي رواية متصلة، فالترمذي رجح تلك الرواية على الرواية الأولى. إيه السبب يا شباب؟ قال إن الرواية الأولى أبو إسحاق السبيعي حدث بها شعبة وسفيان في مجلس واحد، الاتنين كانوا موجودين معاه فحدث بالرواية، أما الروايات الأخرى كلها مجتمعة على ذكر أبي موسى وكانت في مجالس متعددة، إذن قبل هو هذه المجالس أفضل من رواية شعبة وسفيان، وإن كان شعبة وسفيان أوثق من كل هؤلاء الرواة. طب ما هي القرينة التي قبل بها هذا التعدد شباب أو هذا الوجه؟ تعدد المجلس. يعني ببساطة كده شباب هشرحها لكم بالراحة. نعتبر ان ابو اسحاق السبيعي راجل بيدي دروس في المساجد، فراح مسجد مثلا من المساجد وقابل شعبة وسفيان الثوري، فقال لهم: يا جماعة حدثني أبو بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. الاتنين سمعوا الحديث في مجلس واحد. وبعدين أبو إسحاق السبيعي رحمه الله لف على 20 مسجد تاني وده فيهم نفس الدرس، بس مساجد مختلفة، بس وهو بيحدثهم قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. يبقى هو هنا في 20 مسجد ثبت على قول واحد، بينما في مسجد واحد رواها مرسلة. فالإمام الترمذي بيقول لا، أنا سأقبل المجالس المتعددة عن المجلس الواحد. واضح يا شباب؟ إن شاء الله يكون واضح. قال وإذا أمكن الترجيح فيما كان الاختلاف فيه من راو واحد فهذا لا ينفي الاضطراب الذي وقع منه، لأن معرفتنا بالصواب من الأوجه المختلفة التي ذكرها لا ينفي أنه قد اضطرب فعلا واختلف على نفسه والله أعلم. يعني إيه يا شباب؟ يعني الشيخ طارق بيقول هنا يا شباب إن الراوي اللي هو حدث بالحديث مر على وجه ومر على وجه آخر، ده يدل إن الراوي ده يعني حصل عنده شيء من الاضطراب. واضح؟ يعني إن ممكن يكون الراوي فعلا حافظ لكنه مرة يعني كان تذكره جيدا ومرة تانية نسي. فممكن مثلا أبو إسحاق السبيعي يكون نسي إن هو روى الرواية متصلة فيرويها مرسلة متوهما إن هو ده الوجه الصحيح. واضح يا شباب؟ يعني اضرب لكم انا مثال يا شباب يوضح لكم الفكره. اعتبر ان انا بدي درس يا شباب وقلت للناس بني الاسلام على 6، وقلت منهم الشهادتين والصلاه والزكاه والحج وصوم رمضان والجهاد. انا كده غلطت، ورحت انا في مسجد اخر قلت للناس بني الاسلام على 5، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الى اخر الحديث. أنا هنا أصبت، صح يا شباب؟ إذن ما هو الوجه الصحيح في كلامي؟ هو بني الإسلام على 5. طيب هل أنا وقع لي وهم؟ نعم، لأني قبل ذلك قلت بني الإسلام على 6. يبقى إذن يا شباب نحن إذا قبلنا وجها من رواية الراوي ورددنا الوجه الآخر فنحن ضمنيا نثبت أنه وهم في الوجه الآخر. واضح يا شباب؟ هذا ما يريد الشيخ أن يقوله. طيب يعني يحس إن إحنا ما ينفعش نكمل أكتر من كده عشان ما يكونش الكتير على الشباب، فممكن نقف النهاردة هنا عشان ما يعني ما يكونش حاسس النهاردة الدرس شوية ممكن يكون صعب بالنسبة لكم، لكن أطلب منكم إنكم أنتوا ترجعوا تقرأوا تاني يا شباب الدرس، وأي حد مش فاهم أي شيء يعني يكتبه إن شاء الله نفهمه مع بعض. الدروس اللي جاية يا شباب كلها سهلة، انتهت الدروس الصعبة. يعني الدروس شوية اللي كانت محتاجة تفكير وتركيز قلت لكم من أول 291 لحد 354 اللي هو الطعن في المروي اللي هو باب علل الحديث. كل الدروس اللي جاية يا شباب بإذن الله إلى نهاية الكتاب سهلة جدا، مختلف الحديث والكلام عن الناسخ والمنسوخ والكلام، يعني إن شاء الله أشياء لن يكون فيها إيه الأشياء الصعبة اللي أنا حاسس إن أنتوا تعبتوا فيها شوية يعني. فبإذن الله يكون يعني ما يأتي يكون سهلا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله غدا يا شباب بإذن الله، يعني ممكن الكتاب هذا ننتهي منه يوم الأحد إن شاء الله، يعني أظن إن شاء الله إحنا عندنا يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، ده كتير يعني ممكن إن شاء الله كمان السبت بإذن الله ننتهي منه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.